نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيانا نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا ونهجود الزمان بغير ذنب ولو نطق الزمان لنا هجانا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا ونهجود الزمان بغير ذنب ولو نطق الزمان لنا هجانا دنيانا التصنع والترائي عيب سوانا.